حمرا سكارا ابو ضحكه منوره ابو سمرا سكارا ابو ضحكه منوره النهارده فات وعدى ولا لسه يا ترى ابو سمرا النهارده فات وعدى النهارده فات وعدى ولا لسه يا ترى ابو صخرة ولا لسه يا طرف.